يقول هل هو حديث لا سلام على طعام؟ ليس بحديث ولا بقول صحيح، فلا مانع من أن يسلم على الآكلين.